أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله، عبده وصفيه وخالصته ونبيه، ابتعثه ربه سبحانه وتعالى بالدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه التقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تداءلت الشهوب فلم يزق منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مولقة، وحياض الجبروت بطيب أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به ممر، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقنا بنسبه، وحققنا بحسبه، وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل، ونقرع بها من موارد الفضل، واحملنا على سبيله حملا محفوفا بنصرته، واقذب بنا على الباطل فندمغه، وزج بنا في بحار الأحادية، وانشلنا من أوحال التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بفضل الله سبحانه وتعالى سنكمل ما قد بدأناه من قراءة لتفسير الإمامين الجليلين الإمام السيوطي والإمام المحلي رحمة الله عليهم. كنا قد بدأنا عند قول سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه هذا ما اشتدت إليه حاجة الراهبين، وقفنا هنا قلنا ما هنا بتعود على الألفاظ الذهنية والمعاني التفسيرية التي تكونت في عقله وخلده من تكملة لهذا التفسير الذي بدأه الإمام جلال الدين المحلي رحمة الله عليه، ولم يكمله فأكمله سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه. قال هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم. أولا، كلمة تفسير يا طلاب العلم جاية من كلمة فسر يفسر من باب ضرب يضرب، وهو معنى الإيضاح والبيان، معناها الإيضاح والبيان هكذا. فصرت الشيء فصرا، يعني من باب ضربته ضربا، فهو من باب ضرب يضرب، هذا هو بمعنى أوضحته وبينته فهذا هو معنى التفسير. طيب، لكن هذا الفعل اللي هو فسر يفسر، ده فعل مجرد من باب ضرب يضربه، لكن كلمة التفسير هي من التفعيل، يعني من فسر يفسر تفسيرا، على فعل يفعل تفعيلا. طيب لماذا جيء بكلمة التفسير على هذه الصيغة الفعلية المزيدة؟ قال لك مبالغة في الإيضاح، مبالغة في الإيه؟ في الإيضاح والبيان، في الإيضاح والبيان. طيب يبقى هذا هو معنى كلمة التفسير، جاءت من فسر المضعف مبالغة في التفسير والإيضاح والبيان والتبيين لكلمات الله سبحانه وتعالى ولبيان دلالاتها ومواطن إعجازها. يبقى معنى كده، هل معنى ذلك أن البلاغيين حينما يتكلمون عن مواطن الإعجاز هل هذا يعد من باب التفسير؟ الإجابة نعم، يعد هذا من باب التفسير، لأنهم يوضحون معاني خفية ومعاني ودلالات بلاغية في آل القرآن الكريم، لأنهم يوضحون معاني خفية ودلالات بلاغية في آيات القرآن الكريم. يبقى هذا يعد إيه يا شيخ سليمان؟ يعد هذا من باب الإيه؟ من باب التفسير، يعد هذا من باب التفسير. طيب نشوف عندنا مصطلحين دائما نتكلم فيهم أو يتدور حولها آيات القرآن الكريم، يقول لك التفسير والتأويل، التفسير والتأويل. ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ يعني والتأويل ينظر إليه نظرة يعني فيها ريب بعض الشيء عند بعض الناس الذين لم يكتمل عندهم أو لم تكتمل عندهم أشياء من العلوم، بينظر إلى التأويل نظرة ريبة، ده بيأول، يقول لك ده عم ده بيأول، ولا سيما عند هؤلاء يعني المتشددين اللي هم يرفضون التأويل ويقتصرون على التفسير. يقول لك هنا ايه؟ التفسير معناه هو الوقوف على معنى الآية القرآنية، الوقوف على معناها، على معنى الآية القرآنية بدليل آية أخرى أو بدليل حديث أو بدليل قول مأثور. يبقى هنا التفسير، هتيجي جوه هنا هنا أماكن كتير، تعالى كده يا أمين اقترب اقترب. يبقى التفسير يا طلاب العلم هو الوقوف على معاني الآية الكريمة، الوقوف على معاني الآية الكريمة من خلال آية أخرى، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا كما قيل ذلك، وهذا معلوم بالضرورة، القرآن يفسر بعضه بعضا. طيب إذن هذا هو التفسير، الوقوف على معنى الآيات من خلال آية أخرى أو من خلال حديث مروي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كثيرا من آيات القرآن الكريم، أو بقول الصحابة الكرام أو بقول مأثور عن الصحابة أو عن التابعين. يبقى ده التفسير. طب نيجي بمعنى التأويل. إيه التأويل يا أولاد؟ ما التأويل؟ قال لك التأويل هو اختيار معنى من معاني الكلمة المشتملة عليها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن عندنا معنى، عندنا كلمة في القرآن، أي كلمة من الكلمات القرآنية نجدها مشتملة على معاني كثيرة أو على معان كثيرة تحتمل هذا المعنى وتحتمل هذا المعنى وتحتمل ذاك المعنى وإلى آخر. طيب ثم يتم اختيار معنى على معنى، يتم اختيار معنى على معنى. طيب ما حجة الاختيار وما دليل الاختيار؟ على أي أساس اختار هذا المفسر أو هذا المؤول هذا المعنى؟ قال لك بمجموعة القواعد المنضبطة، بمجموعة القواعد المنضبطة الصحيحة العقلية، بمجموعة القواعد المنضبطة الصحيحة العقلية التي يتفق عليها العلماء، الذي يتفق عليها العلماء، ثم يرجح هذا المعنى بذات بهذه أو بتلك القواعد على معنى آخر، يبقى هذا هو التأويل. هذا هو التأويل، تأويل آيات القرآن الكريم. وكثير من المفسرين أسموا كتبهم بالتأويل هكذا. طيب ما الذي أجمع عليه العلماء؟ هل لما أقول تفسير القرآن العظيم أو تفسير القرآن الكريم يشمل التفسير وحده أو يشمل التأويل وحده؟ هناك رأيان اثنان. الرأي الأول هو أن التفسير يشمل التفسير بالمفهوم الأول، هو رأي المرجوع. والرأي الثاني هو أن التفسير يشمل الأمرين معا، اللي هو التفسير والإيه والتأويل. وهذا هو الرأي الراجح المعتمد عند الأئمة، هذا هو الرأي الراجح المعتمد عند أئمة التفسير. واضح؟ يبقى الآن عرفنا ما الفرق بين التفسير والإيه والتأويل. طيب عليكم السلام ورحمة الله. قال في تكملة تفسير القرآن، القرآن الكريم، أولا كلمة القرآن عندنا معناها لغويا، لها معنى لغوي ولها معنى عند المفسرين وعند علماء علوم القرآن زي الإمام السيوطي والإمام الزركشي وإلى آخره والطبري والإمام القرطبي وغير ذلك. يقول لك القرآن هو مصدر للفعل قرأ الثلاثي، لأنه مصدر سماعي وليس مصدرا قياسيا، لأن مصادر الفعل الثلاثي الأصل فيها أن تكون سماعي، ملهاش قاعدة، ملهاش، ليس لها وزن ثابت يقاس عليه. طيب يقول لك جلس جلوس هكذا، وطار طيرانا، وغلى غليانا، وزرع زراعة وزرعا، وكتب كتابة وكتابا، لأن كلمة كتاب هذا مصدر، كتاب الله عليكم هكذا مصدر، وقرأ قراءة وقرآنا، قرأ قراءة وقرآنا. طيب هنا سؤال، تعدد المصادر، تعدد المصادر ما دلالته؟ لما الفعل الواحد يكون له أكثر من مصدر ما دلالة ذلك؟ قال دلالة ذلك هي كثرة الدلالات في هذا الفعل. يبقى الفعل يحتمل أكثر من دلالة، زي وجد. الفعل وجد هو الفعل واحد، لكن انظر إلى مصادره، وجد وجدا وموجدا ووجدانا ووجودا، كل مصدر من هذه المصادر له معنى. الموجدة الغضب والحزن، والوجد الشوق، ووجدانا السعة والرزق، ووجودا عكس الفناء. إذا الفعل واحد، لكن وجدنا المصادر متعددة لأن دلالات الفعل كثيرة، والذي يبين الدلالات المصدر، والذي يبين الدلالات الايه؟ المصدر. طيب نعود للفعل الذي معنا الآن، وهو فعل قرأ. قال لك قرأ قراءة، قراءة. يقول لك ما معنى القراءة؟ قال لك القراءة المعهودة، القراءة المعهودة. طب والقرآن مصدر، المصدر الذي هو القرآن؟ قال لك قراءة بكثرة وتأني، هذه معنى القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى في علمه الأزل لم يسميه قراءة؟ ليه؟ ولكن سماه قرآنا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، من الإيه؟ من التدبر والخشية. يبقى كلمة قراءة هي القراءة المعهودة عند الناس وعند البشر. طب والقرآن؟ يقول لك قراءة على وجه مخصوص فيها الكثرة، كثرة القراءة، وفيها التأني والتدبر. يبقى هي قراءة على وجه ايه؟ ها؟ على وجه مخصوص. هذا القرآن، هذه معناه اللغة، معناه ايه؟ اللغة. قرأ قراءة وقرآنا، فعل فعالا وفعلانا. وبعدين يقول لك الصرفيين، يقول لك ايه؟ المصدر لما بيكون مضموم، لما المصدر يجي اوله مضموم يبقى يتدل فيه على الحركة، يدل على الحركة. في مصادر أولها مضمومة كده كالركحان والقرآن وغير ذلك. فيقول لك فيها معنى الحركة والحياة، يعني أعمال، يعني مروحان ده بتؤمن، بترجح رأي على رأي، وهذا فيه إعمال للفكر، والإعمال إعمال الفكر حركة، حركة باطنية، حركة إيه؟ باطنية. فيقول لك كل المصادر التي تبدأ بالضم فيها معنى الحركة، فيها معنى الإيه؟ الحركة، ظاهرة أو خفية، بعكس المصادر التي تبدأ بالفتحة فيها حركة ظاهرية، زي الإيه؟ قال لك زي الغليان والطيران والغثيان، فعلان، فيها حركة ظاهرية فقط. لكن التي فيها الضم فيها حركة ظاهرة أو خفية، تجمع بين هذا وإيه؟ وذاك. طيب يبقى القرآن مصدر للفعل قرأ، والقرآن فيه آية تدل على هذا المعنى اللغوي، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع قراءته. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع قراءته. إن علينا جمعه وقرآنه وإقراءه أو قراءته. يبقى القرآن نفسه فيه آية تدل على المعنى اللغوي لكلمة القرآن، هذا هو المعنى. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرأناه من اللي قرأناه؟ طبعا الضمير يعود لله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يقرأه هو سيدنا جبريل، ولكن أسند الفعل إلى الله لأن الله هو الذي أمر بذلك. فلما كان الأمر لجبريل من الله كان الأولى أن يسند إلى الآمر وليس إلى المأمور، كان الأولى أن ينسب إلى الآمر أو يسند يا سليمان إلى الآمر يا إمام سهيل وليس إلى الإيه؟ إلى المأمور. فإذا قرأناه فاتبع قراءته قرآنا، هذا هو. طيب، طب القرآن بالمعنى الاصطلاحي، يقول لك القرآن في المعنى الاصطلاحي هو كلام الله. إيه هو القرآن؟ كلام الله. وبعدين كلمة كلام الله دي فيها كلام كثير. طبعا القرآن كلام الله لا شك في ذلك، ولكن هو كلام الله. لو أنزلنا هذا قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد ولو جئنا بمثله مددا. طب ما احنا كتبنا القرآن اهو، كتبنا القرآن في المصاحف، والأحبار موجودة والمداد موجود. يقول لك كلمات الله كلمات خفية. خلي بالك يا ولد، دي قضية أو مسألة عقائدية. طيب، أول حاجة فيها أن كلمات الله، أن كلمات الله سبحانه وتعالى هي مش الكلمات الظاهرة التي نقرأها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين و و و إلى آخره. دي الكلمات الظاهرة هقولها دلوقتي دي، لكن كلمات الله التي أراد الله بها كل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جئنا بمثله مددا، دي الكلمات الخفية التي ضمنها الله في الكلمات الظاهرة. الكلمات الخفية، ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك الإمام القرطبي لما تقرأ مقدمة التفسير بتاعته يقول لك القرآن معجز زي ما هقول دلوقتي في التعريف. طيب ايه وجوه اعجازه؟ افتح كده كتاب القرطبي، تفسير القرطبي الجامع لاحكام القرآن، هتجد انه كما قلت قبل ذلك انه جمع مواطن الاعجاز القرآني في 25 موضعا، ولا في 15 موضعا فقط. قال لك مواطن إعجاز القرآن كذا وكذا وكذا، وجمعها ورتبها وعددها. طب وبعدين جه الإمام الزركشي بعده عملها 25 موضع وجه إعجاز. ثم جاء من بعده العلماء وزادوا على هذه الوجوه، وما زال العلماء ينظرون في القرآن ويستنبطون منه أوجه إعجاز لم تكن موجودة من قبل. كل يدلي بدلوه الذي هو فنه، يعني بتاع النحو بيدلي بدلوه في إيه؟ في إعجاز القرآن النحوي، وبتاع الأصوات بيتكلم عن الإعجاز الصوتي للقرآن الكريم، وبتاع البلاغة بيتكلم على الإعجاز البلاغي، وبتاع الطب ده اللي هو الطبيب بيتكلم على إعجاز العلم والطب في القرآن وهكذا. إذا وجوه الإعجاز في القرآن متناهية ولا غير متناهية؟ غير متناهية. طب ليه يا أولاد؟ قال لك لأن القرآن الكريم هو معجزة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه معجزة سيدنا رسول الله؟ يعني إيه؟ قال لك يعني معجزة النبي آخر الزمان الذي لا نبي بعده. يبقى لابد أن تكون معجزته مستديمة أبدية سرمدية إلى يوم القيامة، كما أن رسالة سيدنا رسول الله أبدية إلى يوم القيامة لازم. وإلا أي وإن لم يكن هذا في القرآن الكريم لما صلح أن يكون القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هننتظر كتاب آخر ونبي آخر، وهذا محال. مفيش نبي آخر، لا نبي بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كتابه فيه من الإعجاز، فيه من الإعجاز المستمر ما يجعل كل الناس يؤمنون به إلى يوم القيامة لمن تدبر. وده موجود هنا لما قال لك لا ريب فيه في القرآن في سورة البقرة، هنقولها إن شاء الله. لمن تدبر هكذا. طب ليه معجزة سيدنا إبراهيم كانت في النار؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. وسيدنا موسى المعجزة بتاعته العصا وهو 9 آيات بينات، وعيسى أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى وإلى آخره. طب هل نحن رأينا ذلك؟ رأينا هذا؟ لا. طب ليه المعجزة بتاع سيدنا موسى مش مستمرة إلى يوم القيامة؟ لأنها رسالة منتهية. لأنها رسالة إيه؟ منتهية، خاصة بقوم معينين. فلا بد أن تكون المعجزة لهؤلاء القوم فقط. بانتهاء النبي انتهت معجزته. هل رأينا العصا تسعى؟ نؤمن بها، نعم صحيح نؤمن بها لأن الله أخبرنا بها، لا لكننا لم نراها. طب والقرآن؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، لكن معجزته باقية لأن رسالته باقية. واضح؟ بعد المعنى إن شاء الله أنا هناخد كده التزامن. بس محمد كيه فوق في يوم كمان كان بيجوار شتاء. Thank you. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على سيدنا محمد الوسيلة القدير والدرجة العالية الرفعة صلى الله عليه وسلم المقام المقبول حتى إنك لا تخلف الميعاد. نعود فنقول إذا يا طلاب العلم القرآن كلام الله، كلام الله، والكلام هو الكلام الذي نقرأه هذا ظاهره، أما الكلمات التي هي كلمات الله التي لا تنفد أبدا هي الكلمات الخفية والمعاني الخفية التي تشتملها هذه الكلمات الظاهرة. طيب ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين ليه أو كيف هذا؟ قال لك لأن خطاب الله لمخلوقاته لا بد أن يكون على قدر قدرتهم، قدرة المخلوقات مش قدرة الناس، لأن كلام الله لا نعرف حقيقته، ولكنه صاغه وأنزله باللسان العربي الذي تستطيعه عقولنا، التي إيه؟ تستطيعه عقولنا، لأن عقولنا المحدودة لا تقدر إلا على هذه اللغة، على هذه اللغة المتناهية. اللغة أي لغة متناهية؟ لها حروف أو لها حروف تهج محدودة معلومة مقيدة. يبقى احنا كمخلوقين عقولنا لا تحتمل إلا هذا الذي نستطيعه، فبرحمة من الله خاطبنا الله بها، برحمة من الله وفضل من الله خاطبنا الله بهذا الذي نستطيعه نحن المخلوقين، ولم يخاطبنا بشيء آخر لا تستطيعه عقولنا. وهذا ليس من العدل أن يخاطبنا الله بشيء لا تستطيعه عقولنا. ولما كان الله هو العدل المطلق خاطبنا بشيء تستطيعه عقولنا، وهي اللغة المعهودة المعروفة. هكذا واضح. يبقى القرآن كلام الله. القرآن والمصحف ربما يلتبس على بعض الناس، ما القرآن وما المصحف؟ القرآن هو كلام الله اللي هو الكلمات والحروف والآيات، لكن لما تكتب هذه الآيات القرآنية في كتاب يطلق عليه مصحفا، يبقى المصحف ذا هو الكتاب الذي يجمع بين دفتيه كلمات الله أو كلام الله، يجمع بين دفتيه كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى القرآن هو الكلمات المنزلة والآيات المنزلة على سيدنا رسول الله أو على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جمعنا هذه الآيات على قراطيس، يعني على أوراق أو على كما كان يحدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سيدنا جبريل ينزل بالقرآن على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأها جبريل ويقرئها النبي، يقرأها سيدنا جبريل ويقرئها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يخرج النبي فيقرئها الصحابة الكرام فيكتبونها وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما كتبته في الكتاب الذي أنت يعني صورته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيما يكتب، وهذا من تمام وكمال التبليغ، هذا من تمام وكمال. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من كمال وتمام التبليغ أن بلغه الصحابة سماعا وكتابة، سماعا وكتابة. فكان ينظر فيما يكتبه زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول له اكتب هكذا واكتب هكذا وافعل هكذا، وضع هذه الآية بعد تلك الآية، وضع هذه الصورة بعد هذه الصورة وهكذا. يبقى هذا من تمام وكمال التبليغ الذي أمر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، القرآن في الاصطلاح كلام الله المنزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام المعجز بحد من حدود تعريف القرآن، المعجز المتحدى به، لأن من شروط الإعجاز كما قال القرطبي من شروط المعجزة أن يتحدى بها، كما قال الإمام القرطبي وهو من هو في التفسير وهكذا. المعجز المتحدى به المتعبد بتلاوته، هذا تعريف القرآن الكريم عند العلماء. مرة ثانية، القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل المعجز المتحدى به المتعبد بتلاوته، هذا هو القرآن الكريم عند العلماء. واضح يا طلاب العلم؟ طيب، نيجي نشوف آخر حاجة، آخر مسألة. أقول لك في تكملة ما اشتدت إلي حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم. إيه الكريم دي؟ دايما يقول القرآن الكريم، ما قالوش يقول القرآن الحكيم، ما إن ربنا قال السياسين والقرآن الحكيم إنك مرسلين، ما قالش كما القرآن العظيم، ما قالش مثلا بيقول ما قالوش القرآن الجميل والجمال في القرآن هكذا. يقول لك الكريم، كان سيدنا الشيخ عبد الحكيم رحمة الله عليه يقول لنا كريم، نؤت القرآن بكلمة الكريم لكرمه، لإيه؟ لكرمه، كرم القرآن. ولذلك من من من من من من من من دعاء الصالحين كما كنا نسمع في الختمات يقول لك اللهم أكرمنا بكرامة القرآن في الختمات كده، يقول له كده اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. فالقرآن كريم وله كرامة، له كرامات، له إيه؟ زي ما أنا أنت رجل كريم، فأنا حينما أزورك في بيتك تقدم لي كل ما عندك، تقدم لي طعاما وشرابا على أنواع وأنواع وكذا وكذا. طب هل أنت بخيل أم كريم؟ كريم، جدت بما عندك على كثرته وتنوعه، على كثرته وتنوعه. وكذلك القرآن كريما، وكذلك القرآن كريم لأنه فيه من الكرامات ما فيه من كثرة وتنوع. هذا هو واضح؟ كان الشيخ عبد الحكيم يقول كده، يقول سمي القرآن كريما لكرامته، لكراماته الكثيرة المتعددة المتنوعة. هنا يقول لك الشيخ الجامل، يقول لك هنا إيه؟ يقول لك هنا ووصفه بالكريم من حيث ما فيه من الخيرات. الشيخ الجامل، حاشية بتاعت الشيخ الجامل، يقول لك هنا ووصفه بالكريم من حيث ما فيه من الخيرات والمنافع الكثيرة. يبقى برضو كريم ولا مش كريم؟ كريم، فيه خيرات. ما اللي انت بتقدمه لي دوت خيرات، تقدمه لي حينما أزورك في بيت خيرات هكذا. يقول لك ما فيه من الخيرات والمنافع الكثيرة، ده الشيخ الجامل يقول لك كده هكذا. نقف عند هذا عشان نروح بقى للشيخ ابن هشام في الايه في القبر. واضح؟ كان حاجة بسيطة خدناها لكن لا بأس.